فضيلة الشيخ، يقول السائل الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله، هل ينطبق هذا في حق الرافضة؟ هذا ينطبق على كل من أعرض عن دين الله، كل من أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، سواء من الرافضة أو من الصوفية أو من القبورية أو غيره، كل من لا يعمل، كل من لا يتعلم دين ولا يعمل به ينطبق عليه هذا الناقض. نعم، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.